احرس كل اللي شافك القمر والله انت اجمل من الله عليها فرقتك من نظرة واحدة لحبتك مش لاقي حل بحبها غير اني افضل احبها